بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا هو الدرس الخامس في دورة الفقه المالكي المقرون بالدليل، ولا زال حديثنا حول أقسام المياه. في الدرس السابق تحدثنا على النوع الأول من أنواع المياه، وقد ذكرنا أن الراجح المياه تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: طاهر مطهر نجس فقط، وهذا الذي رجحه ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وكثير من المحققين، ولكن الفقهاء يقسمونه إلى أقسام. فهناك مقسمه إلى ثلاثة أقسام كالمالكية، يعني مثل كما قال ابن عاشر: طاهر يعني طاهر مطهر، طاهر أصلح للعادة ذو العبادة، نجس للعادة ذو العبادة، نجس يصلح لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. ثم عندنا أيضا الماء المطلق. الماء المطلق هو الذي لا زال على أصل خلقته، الباقي على وصف خلقته، وقلنا هذا يندرج تحته أنواع كثيرة من المياه، فمن ذلك ماء المطر وماء الثلج وماء البرد وماء ماذا، وذكرنا أدلة على ذلك. فمن الأدلة ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في الصلاة، أنه صح أن أبا هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك، يعني أخبرني سكوتك بين التكبير، بمعنى أرأيت يعني طلب الخبر، أخبرني أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا هو الشاهد، اغسلني بالثلج والماء والبرد، وفي رواية بالماء والثلج والبرد. وطبعا هذا الحديث رواه الشيخان ورواه أبو عوانة وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة وأحمد وغيرهم. وفي رواية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. والحديث هذا أيضا رواه الشيخان ورواه أيضا أصحاب السنن ما عدا أبا داود وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك استدلوا بحديث ماذا؟ حديث عوف بن مالك الأشجعي. مالك رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، في رواية: واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقي فتنة القبر وعذاب النار وعذاب النار وقي عذاب النار وقي فتنة القبر وعذاب النار. يقول عوف بن مالك، عوف بن مالك ماذا قال؟ يعني لعلي قلت مالك وهذا غلط، وعوف بن مالك: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، فتمنيت أن لو كنت أنا الميت. لماذا؟ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على ذلك الميت. والحديث صحيح رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. فالشاهد عندنا أن كل ما ورد في غسلني بالماء والثلج والبرد، أو غسلني بثلج وماء وبرد، أو غسلني بماء ثلج، هذه كلها فيها دليل على أن ماذا؟ ماء الثلج والبرد وماء المطر طاهر مطهر، طاهر مطهر. وكذلك يعني يندرج تحته ماء البحر والنهر. ماء البحر حكمه معروف أنه صحيح، أنه طاهر مطهر، ولذلك هذا من اختيار الأئمة المحققين، ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله اختار أن ماء البحر طاهر، ولذلك قال الصواب أنه طاهر، يعني بعد أن ذكر ما قال بعض العلماء من كونه لا يغتسل به وبعض الآثار وبعض الآثار. ولذلك سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي توضأ من ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني نفس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله ذلك الرجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأعطاه حكما يعني على طهورية ماذا؟ الماء، وأعطاه حكما زائدا هو حل الميتة، حل الميتة. وهذا يسميه العلماء، علماء اللغة تبرعا، ويسميه علماء الحديث جواب الحكيم، جواب الحكيم. جواب الحكيم هو أن يعطيك حكما زائدا على ما سألت عليه، وهذا لا ينافي ما يقوله الأصوليون بأن الجواب ينبغي أن يكون مطابق للسؤال. هذا إذا كان الجواب يعني السؤال في شيء والجواب في شيء آخر، أما هذا الجواب طابق السؤال ثم زاده حكم آخر، وهذا كما سبق بينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستعمل هذا في مسألة الكبر، ذكرنا هذه الأمثلة، وفي مسألة ماذا؟ لما قالوا يا رسول الله يعني لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني المتكبر، فقال قام رجل فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفهذا من كبر؟ قال إن الله الجميل يحب الجمال الكبر، ثم بين له معنى الكبر فأعطاه حكما زائدا وهو ماذا؟ صفة الجمال لله عز وجل. كما أن المرأة التي كانت تطوف فرفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا الغلام يحجون؟ هي لم تسأل أله أجر أم لا، ألها أجر أم لا، فقال ولك أجر، ولك أجر. كذلك المسيء صلاته، المسيء صلاته يعني لما دخل ولم يحسن الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أن يعيد الصلاة، وفي الأخير قال يا رسول الله لا أحسن غيرها، علمني غيرها أو أحسن من هذا، فعلمه الطهارة. هذا أيضا من الجواب الحكيم، وأمثلة كثيرة ذكرها العلماء في جواب الحكيم. فالمهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته. كذلك قال أبو بكر الصديق لما سئل، بل عمر بن الخطاب، وهذا الأثر يعني أثر أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الطهور، وأخرجه أيضا ابن المنذر، وأخرجه غير واحد يعني من طريق عامر بن واثلة. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن ماء البحر فقال أي ماء أطهر من ماء البحر، أي ماء أطهر من ماء البحر، وهذا سنده حسن، خرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وابن المنذر أيضا، وإن كان الحديث في إسناد انقطاع لأن عكرمة لم يدرك عمرا، هذا يسمى انقطاعا، وهو يروي عن عمر يعني عكرمة يقول قال عمر أو من طريق عكرمة عن عمر به، لكن الأثر قال العلماء عنده إسناد آخر يقويه، والإسناد الآخر تجدونه في مصنف ابن أبي شيبة يعني من طريق أبي يزيد المدني، قال حدثني أحد الصيادين أنه سئل أو سأل عمر عن الوضوء بماء البحر فقال وأي ماء أطهر منه، وأي ماء أطهر منه. والرجل الذي حدث عنه أبو يزيد لا يعرف، وأبو يزيد المدني ثقة كما قال ابن معين وكما قال الحافظ ابن حجر، ومنه نعلم أن قول الحافظ عنه في التقريب مقبول ليس بصواب، ولهذا كثير من الأحكام التي يطلقها الحافظ في التقريب لا تسلم له، ولذلك عندي كتاب في الموضوع القول المقبول في من قال فيه الحافظ ابن حجر فلان مقبول، فلان مقبول، وقد ناقضها هو نفسه تلك الأحكام. ولذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني لما سئل في الوضوء من ماء البحر فقال هما البحران لا يضرك بأيهما بدأت، هما البحران لا يضرك بأيهما بدأت. وهذا أيضا إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح، أخرجه مسدد يعني في المطالب المسندة، وكذلك أخرجه أبو عبيد في الطهور، في الطهور، فالأثر صحيح. وعن ابن عباس أيضا لقد ذكر لي أن رجلا يغتسل أو أن رجالا يغتسلون من البحر ثم يقولون علينا الغسل من ماء غيره أو من ماء الغسل، علينا الغسل من ماء غيره غير ماء البحر، فقال ومن لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. وهذا إسناده صحيح، خرجه الدارقطني في سننه. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى الغسل بماذا؟ بماء البحر. وأما عبد الله بن عباس وأبو بكر وعمر فكما سمعتم يعني. ولذلك روي عن عبد الله بن عمرو وعن عقبة بن عامر جواز الوضوء من ماء البحر، لكن روي بإسناد ضعيف وما ذكرنا فيه كفاية. لكن ابن عمر لم يكن يرى ماذا؟ الوضوء من ماء البحر، فكان يرجح التيمم على الوضوء من ماء البحر، كان يرجح التيمم على ماذا؟ لهذا قال التيمم، هذا أخرجه أبو عبيد في الطهر، هذا كتاب جيد. وكذلك ابن أبي شيبة، فمن أراد أن يعرف مثل هذه الآثار فعليه بكتاب الطهر أو بكتاب مصنف عبد الرزاق أو مصنف من أبي شيبة أو سنن الدارقطني أو سنن الدارمي أو سنن البيهقي الكبرى وما أشبه ذلك ممن يعتنون بالآثار، أو مسند أبي عوانة. فهؤلاء يعني يعتنون بماذا؟ يعتنون بالآثار. ويوجد الآن أيضا ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ما صح من آثار الصحابة في الفقه، تصنيف زكريا ابن علام، يعني علام غلام يعني بالباكستاني، هذا زكريا ابن غلام الباكستاني له كتاب في الموضوع في أجزاء ثلاثة، يعني جمع ما صح من آثار الصحابة في الفقه. ولذلك هذا ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الوضوء من ماء البحر، بل يفضل ماذا؟ يفضل التيمم، يفضل التيمم. وقد ورد عنه أنه قال يعني وكذا عن عبد الله بن عمرو، كذا عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو أيضا لا يرى التوضؤ من ماء البحر، فقال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار وسبعة أنيار. فإذا هذا وإن كان هذا الأثر صححه كثير من العلماء، يعني مثلا أخرجه أبو عبيد في الطور، ولكن إليه مش معنى أنه يجوز أن يمتنع الإنسان أو أن لا يتوضأ الإنسان من ماء البحر. والصحيح أن ماء البحر طاهر مطهر، ومن لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، كما قال عبد الله بن عباس وغيره، وكذلك قال أبو بكر الصديق وعمر ما يشبهه في كون الماء البحر ماذا؟ كيف يكون طاهر، في كون ماء البحر طاهرا، كون الماء البحر طاهرا. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكرنا سابقا حديث من؟ حديث عبد الله بن الإمام أحمد، رواه في زوائد مسند أبيه، حديث أسامة المعروف، حديث يعني يقول فيه بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دعا بسجل أو بسجل من ماء، من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ. طبعا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه، إذا لا يلتفت إلى من قال لا يتوضأ به. فإذا ماء البحر طاهر مطهر، وأيضا ماء النهر، ماء الأنهار كلها طاهرة مطهرة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم، هذا أرأيتم إذا وجدنا، أرأيتم كما قلت سابقا بمعنى طلب الخبر، أخبروني أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ المراد هل يبقى من ذنوبه؟ بل في رواية من حديث أبي هريرة ويرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يبقى من ضرره شيء، قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا والحديث صح من حديث أبي هريرة، من حديث جابر بن عبد الله، من حديث عثمان بن عفان، ومن حديث غيرهم حديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحيحه والنسائي والترمذي والدارمي وأحمد. الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم، ثم ذكر باقي الحديث إلى قوله يغتسل به 5 مرات. هذه الرواية أخرجها مسلم وأبو عوانة والدارمي وأحمد. وحديث عثمان أيضا يرويه أبان ابن عثمان مرفوعا يعني نحو حديث أبي هريرة، أخرجه ابن ماجة وأحمد وكذا ابنه عبد الله. الحديث صحيح. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من ماء النهر. هناك ألفاظ أخرى وروايات أخرى، وفيما ذكرنا كفاية. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بماء البحر. وباقي أنواعه معروفة يعني سبقا بيناها، يعني ماء البئر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، فقال هي بئر يلقى فيها الحيض واللحوم الكلاب والنتن. هنا تنبيه لا بد منه، نبه عليه الخطابي، قال لك لا يعني أن الناس كانوا يأخذون الكلاب والجيف والنتن ويقذفون بها في البئر، ولا أن النساء يأخذن خراق ويقذفن بها هناك، لا، إنما السيل هو الذي كان يجر ذلك، لأن هذا الفعل لا يتجرأ أن يقدم عليه مجوسي، بل أن يتقدم عليه يعني مسلم أو مشرك له نخوة. فكانوا لا يفعلون هذا، بل كانوا يعني لهم أخلاق ومكارم أخلاق، يعني كفار قريش كانت لهم أخلاق، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها، ولذلك قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإذا هذا الأنواع من الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه هذا يبقى فيه كلام آخر كما سبق أن بينا. كذلك الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بما خالطه مثل الطحلب ورق الشجر وكل ما لا ينفك عنه غالبا، إن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء وكذلك الماء الآجن. عن الماء الآجن هو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، هذا باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم، بل ذكر ابن المنذر إجماعا على ذلك، قال أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك، وقول الجمهور أو لا. وكذلك قال ابن رشد، قال بأن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه أجمع العلماء على أنه يعني لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلاف شاذ في الماء العاجن عن ابن سيرين، وهو محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، وهكذا باقي الأنواع التي تندرج تحت ماذا؟ تحت هذا النوع. أي نوع؟ الماء المطلق. واليوم عندنا الماء المستعمل، هذا القسم الثاني، الماء المستعمل. الماء المستعمل وردت في أحاديث أيضا تبين أنه جائز الوضوء به، وبالنظر إلى تتبع الآثار والأحاديث نجد أنه يجوز التوضؤ به، وقد جعل بعض العلماء التوضؤ به مكروها، الماء الذي يكره استعماله يعني عند المالكية في عدة أحوال: الماء المستعمل في رفع حدث وخبث بأن توضئ أو اغتسل به، توضئ به أو اغتسل به. الماء اليسير هو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل أو أقل من ذلك إذا وقعت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره، هذا يكره عندهم الاغتسال به. الماء اليسير الذي ولغ فيه كلب ولو تحققت سلامته فيه من نجاسة، هذا يكره استعماله عند المالكية. سؤر شارب الخمر هو ما بقي من ماء شربه، هذا عندهم أيضا مكروه. هذه الكراهية عند المالكية أو الكراهة مقيدة عندهم بأمور، منها أن يكون الماء المستعمل قليلا لا يكون كثيرا، لا يكون كثيرا، وسيأتي بيان حده الماء المستعمل عند المالكية، وأن لا يتغير بالنجاسة الواقعة فيه، وأن يوجد ماء آخر. قال: فإن انتفى قيد مما سبق ذكره فلا كراهة، فلا كراهة. إذن هذه مياه عند المالكية أربعة يكره التوضؤ بها: الماء المستعمل، والماء اليسير يعني الذي يكون قدر آنية الوضوء أو الغسل أو أقل وقعت فيه نجاسة قليلة كالقطرة لكنه لم تغير أحد أوصافه، والماء الذي اليسير الذي ولغ فيه الكلب، والماء الصؤر الذي شرب فيه شارب الخمر. وكذلك هذه أنواع أربعة، هذه أنواع أربعة ولكن قيدوها كما قلنا. طيب، الماء المستعمل ما حكمه؟ الماء المستعمل شنو هو الماء المستعمل بعدك؟ أولا الماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، هذا هو الماء المستعمل. الماء المنفصل يعني توضأ، الماء الذي يقطر من يده أثناء الوضوء أو في الاغتسال، الماء الذي هو يغتسل ولكن الماء يقطر في ماذا؟ في إناء كبير، فهذا الإناء يعني الماء الذي سقط فيه يتوضأ به أم لا؟ الجواب نعم كما سيأتينا إن شاء الله، لأنه التقاء طاهر بطاهر هذا لا يؤثر عند الجمهور، هذا هو القول الصحيح. الماء فيكون على هذا ماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، طاهرا في نفسه، هذا حكمه، حكمه أن يكون طاهرا. وقلنا الماء ماذا؟ المستعمل شنو تعريفه؟ هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، والمغتسل. وما هو حكمه؟ هذا تعريفه، ما هو حكم الماء المستعمل؟ الماء المستعمل حكمه أنه طهور، طهور كالماء المطلق تماما، لا فرق، مثله مثل الماء المطلق سواء بسواء. لماذا؟ لأن هنا العلماء يعتبرون الأصل، يعتبرون الأصل حيث كان طهورا، يرحمك الله، حيث كان طهورا، ولا يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. فما دام أن الماء لا يوجد دليل يدل على أنه خرج عن طهوريته، فماذا يبقى حكمه؟ حكم الماء المطلق طاهر مطهر. وذكر العلماء في هذا أدلة كثيرة، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى طهورية الماء المستعمل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني ما فضل عن ميمونة كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم. وحديث ميمونة حديث رواه مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. وكذلك من الأدلة التي استدل بها العلماء ماء المستعمل بكونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره قصة جابر بن عبد الله، وتعرفون قصة جابر، جابر هذا رضي الله تعالى عنه جاء كان مريضا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فهو يحكي لنا قال جاءني رسول الله يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه وصب علي من وضوئه إلى آخر الحديث. الشاهد عندنا من ماذا؟ وصب علي من وضوئه. فلو كان الوضوء يعني ما بقي الوضوء ما بقي في الإناء، فلو كان يعني الماء المستعمل ليس طاهرا لما صبه النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على جابر ابن عبد الله، على جابر. الحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. وكذلك أيضا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله بالهاجرة قبيل الظهر وآنذاك تكون الشمس حارقة، فماذا قال؟ فأتي بوضوء فتوضأ، أتي بإناء، إناء فيه ماء، بوضوء لا يقال له وضوء إلا إذا كان فيه ماء عند الجمهور، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فلو كان فضل وضوئه نجسا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتمسحون به، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن سنته صلى الله عليه وسلم من أنواع السنة الإقرار، يعني السنة القولية والفعلية والعملية يعني، والإقرار والتروك والصفة الخلقية والخلقية إلى آخره. المهم الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. والذي لا يرى طهورية هذا الماء يقول بأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مردود عليه، لأن الأصل أن حكمه صلى الله عليه وسلم وحكم أمته واحد، إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال، خصوصية لا بد فيها من دليل صريح صحيح. إذا لا دليل على أن هذا الفعل كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل. هل يوجد دليل على أن الماء المستعمل نجس؟ لا دليل أبدا، بالعكس الماء المستعمل هناك أدلة على أنه طاهر مطهر، طاهر مطهر، والأدلة هذه التي ذكرنا تكفي. هناك أدلة أخرى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الربيع، قصة الربيع بنت معوذ عندما وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده. فلو كان ما بقي في وضوئه من يده في يده نجسا لما مسح به رأسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده، من فضل ماء كان بيده. وهذا الحديث أيضا رواه غير واحد من الأئمة، رواه الإمام أحمد، ورواه أيضا يعني أبو داود، ورواه غير واحد، فالحديث صحيح. وكذلك ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، هذا من النصوص أيضا، من النصوص التي تدل على أن الماء المستعمل طاهر، قصة الربيع بنت معوذ، يعني لما وصفت لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ ومسح رأسه بما بقي، بما بقي من وضوء في يديه، هذا دليل. وفي رواية مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. وكذلك قصة أبي هريرة هذا من الأدلة، وهي أدلة قوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ في رواية قال له أين كنت يا أبا هر؟ أين كنت؟ والحديث طبعا صحيح، حديث هذا معروف، خرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي، ورواه أيضا بعض الأئمة، ولذلك صححه غير واحد وهو في صحيح مسلم وصححه الشيخ الألباني وأحمد شاكر. المهم الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، في رواية لا يجنب. هذا فيه إشارة إلى أن المؤمن طاهر، حتى لو مس الماء فالماء طاهر، فمجرد تماس الماء أو التقاء الماء، التقاء طاهر بطاهر، لا يمكن أن يجعله نجسا، لا يمكن أن يجعله نجسا، لأن المؤمن إذا كان لا ينجس. إذن فلو جاء إذن آنذاك لجعل الماء فاقد للطهورية بمجرد مماساته له، وكما يقول الشوكاني، يقول الشوكاني إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر، غاية الماء المستعمل التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر، الماء طاهر والمسلم طاهر، فالتقاء طاهر غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر. وقد قال بهذا القول جمهور الصحابة، كما ذكر ابن المنذر، ذكر علي بن أبي طالب وابن عمر وأبا أمامة، وذكر أيضا من التابعين عطاء والحسن ومكحولا والنخعية، كلهم قالوا بأنه طاهر، بل قالوا أيضا في من نسي مسح رأسه، نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك، وقد صح بهذا حديث. وهذا يدل على أن هؤلاء الأئمة وهؤلاء الصحابة يرون الماء المستعمل طاهرا مطهرا، طاهرا مطهرا. وابن المنذر نفسه قال وبه أقول، هذا هو مذهب يعني كثير من العلماء، هو إحدى روايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور، بل وهو قول جميع أهل الظاهر، قول جميع أهل الظاهر. فالماء المستعمل طاهر مطهر، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، وأدلته كثيرة كما قلنا، ذكرنا قصة الربيع وميمونة وأبي هريرة وجابر، ومسح الرأس بما فضل من الماء أو من ماء اللحية، وكذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا أيضا دليل آخر، هو حديث صحه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما في صحيحين، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. إذن هذه كلها أدلة يعني تبين أن الماء المستعمل طاهر مطهر، الماء المستعمل طاهر مطهر، ولا يمكن أن يخرج عن هذا الحكم إلا بدليل أجنبي، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. وقد بينا أنه لا تعارض بين قولهم بأنه يعارضه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، حديث الذي رواه مسلم البخاري وأحمد. فنقول هذا لا تعارض بينهما، لأن علماء الأصول يقولون التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه لا يستلزم عدم وقوع غيره، هو نص على فعل من الأفعال ولكنه لم يمنع أن يكون وقع غيره، لا أبدا. وكذلك حديث الذي أخرجه الطبراني يعني في معجمه الكبير أنه كان يأخذ ماء جديدا لماذا؟ لرأسه. هذا حديث من العلماء من ضعفه، هذا حديث بعض العلماء قالوا لا تقوم به حجة، والشيخ الألباني يعني مرة حسنه ومرة ضعفه، وأخيرا استقر رأيه على أنه حسن لطرقه كما في السلسلة الضعيفة، ولكنه لا يرى تجديد الماء لماذا؟ للأذنين، لا يرى تجديد الماء للأذنين. وهذا سيأتينا إن شاء الله عندما نصل إلى هناك يعني حكم تجديد الماء للأذنين وهل صحيح أم لا، ونبين ذلك. فإذا صح الحديث فالعمل به، ولو مرة طارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا حتى يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم قال إذا توضأ، حديث أبي هريرة إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فلذلك ينبغي أن يتقن الوضوء وأن يسبغه حتى يخرج نقيا من ذنوبه وحتى يطهر جميع أعضائه وتكون صلاته آنذاك زيادة نافلة ويخرج نقيا قد غفر له، وتكون صلاته كما قلنا زائدة ونافلة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء، أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وأمره أيضا قال وأسبغ وضوءك، أسبغ وضوءك كما قال للمسيء صلاته، للمسيء صلاته وقال لغيرهما. فالمراد بخروجها مع الماء يعني الذنوب، لا أن الذنوب تخرج حقيقة، لكن هذا المجاز والاستعارة يعني في غفرانها أنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، الذنوب ليست أجساما فتخرج. نعم يوم القيامة تكون أجساما وتكون ذواتا، أما في الدنيا فهو مجاز واستعارة كناية عن ماذا؟ عن غفرانها، عن غفران الذنوب. إذن لكن ابن حزم يقول وكان ماذا؟ إن هذا مما لا يعني إلا مما يغبط باستعماله مرارا إن أمكن لفضله، وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء. هل هناك أجرام تحل في الماء؟ يعني الذنوب تسقط في الماء؟ لا أبدا. فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في إن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهذا كل عضو في الوضوء، هكذا كل عضو في الوضوء. وفي غسل الجنابة وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضعت به الأكف الكف وغسلت ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، هذا ماء مستعمل بيقين طبعا، ثم إنه يرد يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو فيأخذ ماء هذا القطرات التي تسقط، يعني ماء مستعمل يأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. هذا كلام ابن حزم دقيق ومنطقي، يعني عندما تغسل اليد هكذا تغسل اليد وتريد أيضا أن تأخذ الماء لعضو آخر فلا بد أن تتقاطر قطرات من العضو المغسول. إذن هذا الماء عندما تغسل بعضو آخر مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل. إذن فالماء المستعمل طاهر مطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو بأبي وأمي توضأ بالماء المستعمل، الماء المستعمل. طيب هذه مسألة الماء المستعمل، يعني يدخل في هذه المسألة العلماء مسألة الماء المائع الذي وقعت فيه نجاسة، الماء المائع الذي وقعت فيه نجاسة. قد قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فأمرنا بنزعها وما حولها فنطرحه، نزعها وما حولها فطرحوه. قال استدل بهذا الحديث العلماء لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغيير، هو اختيار البخاري، هو اختيار البخاري، واختار هذا أيضا الألباني في ماذا؟ في السلسلة الضعيفة، اختار البخاري هذا في السلسلة الضعيفة. إذن الآن تكلمنا عن ماذا؟ عن الماء المستعمل، الماء المستعمل باختصار. فالماء المستعمل طاهر مطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بماذا؟ بماء وبفضل طهور المرأة هذا اجتمع ناس على الغفاري الحكم الغفاري بالمربط فسألوا عن فضل طهور المرأة فنهاهم، ولكن هذا كلامه هو، إذا جاء نور الله بطل نور معقل. وهذا عبد الله بن سرجز قال تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل من فضل غسل المرأة ولا طهورها، من فضل غسل المرأة ولا طهورها. هذا أيضا إن كان إسناده صحيح لكنه موقوف عليه، والصحيح أنه يتوضأ الرجل وتتوضأ المرأة، وإلا فما الدليل على الفرق؟ ها؟ وكذلك يعني العلماء نصوا على الرجل يدخل يده في الإناء وهو جنب أو قبل أن يتوضأ. قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اغترف من ماء وهو جنوب فما بقي منه نجس، ولا تدخل ملائكة بيتا ملائكة بيتا فيه بول. والصحيح هذا وإن كان سنده حسن لكن الصحيح هذا الكلام غير صحيح. كان سعد قال أيضا عائشة ابنة سعد قالت كان سعد يأمر جاريته فتناوله الطهور من الجدة فتغمس يدها فيها فيقال إنها حائض فيقول إن حيضتها ليست في يدها. هذا صحيح كما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه. وعائشة بنت سعد تابعية وهي ثقة أخرج لها البخاري في صحيحه. فإذا الصحيح ورد أن أدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. الصحيح أن الماء المستعمل طاهر مطهر. فإذا كان الإنسان على جنابة ثم اغتسل في حوض، قد ورد عن ابن عباس أنه سأله رجل عن الحمام، ها يعني يغتسل في الحوض مثلا رات فيه من الجنوب، فهل الماء يعني يبقى طاهرا؟ فقال إن الماء لا ينجسه شيء، كما ورد هذا في تهذيب الآثار للطبري، قال هذا طاهر لا ينجسه شيء. إن هذا باختصار فيما يتعلق بالقسم الأول وهو الماء المستعمل. والله تعالى